nayro non ne ana qurata yi ruuf hat akhir gana gadde mi nga ahkamo go dayro ahkam go soko inshallah bismillah subhanahu wa ta'ala ربنا عرف كساي نتكينارو بالدليل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي ور شرحينا كيك ار صحابيات شرحينا كيك ار زمان النبي صلى الله عليه وسلم دون يقراو هيت حاصلينا كيك نوراي النبي صلى الله عليه وسلم قبويغا صحابي نغنا افتاينيغا حديثو بار ورديكاني قران ربنا سبحانه وتعالى اركيغا بدر كبيرا ربنا سبحانه وتعالى احكام قال الله قال الرسول كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم دو ان شاء الله بالدليل بالبرهان كدا بالرقم ابدر بيني دلاني دي كيك دا تارغنا ار ربنا سبحانه وتعالى امرغني نون atahari tiradigi ibadah naso erin ibadah yuwina salagi ibadah wi taharagi egalong salagi sahino kera u salagi tino nini ibadah kirartino kisano wa mu'min giladim talabal ilim ki farida ala wala kullu muslim wa muslima kera rabbana subhanahu wa ta'ala din tu tekiki alimitis nari fadlu wa ratekiki tu inshallah beliaga armaga soko shirit fasiritara tiri alhamdulillah shirit aqida ki dastari sadidara waaz nyakara ki waaj itniyan suti sajilidara wa tasir surat annaba sajilidara wa kera azkar warida ke soko shirit sajilidara grif shirit atma sharar kera dundu yin kera soko beliaga nara kera nir tekiri nekiri omiyana kalte oh hawlegi na fatashigi na abdawana shirit ke soko ake kemengi nini dinu wa karigara inshallah tiya abur korfa yemini ima damal hayki rabbana subhanahu wa ta'ala dam gira tabi'i rabbana subhanahu wa ta'ala nyakara kiki yani damal hayki dam tabi'i tabi'a kef budun sabab tu kesili sabab ki yani masalti mara kamera tos jorho ga jorho do yani hiya ga hiya dos yani suqut o kereka tayne dos wilada sabab tos tu damal hayki bi muqtada tabi'a yani budun ayi sabab tu wakit malum kunur kesili ki kera yani nyakara ikhtalafi tayri nyakara nega yani hal goy unsa bi agoga jewu goga kokit berdo misil yani manax berdo ega degi misil nyakra nira nira telefete niga sehat akul gorne niga menar gorne niga sakina awne niga kesaira awne obadani yani da marhati kera rabbana subhanahu wa ta'ala hikma sando rabbana subhanahu wa ta'ala jama hakki nyakra kidanni yani hakki faida gonra sa hikma gonra ki ناني لما كان الجنين في بطن الأم لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن جعل الله في الأنثى إفرازات دموية نافعة يتغذى بها الجنين عن طريق السرة حيث يتخلل الدم إلى عروق منها إلى عروقه منها يعني كي نياكراغي اوغوي مثل بر يعني نياغي او سادي او نيار سادي نينيني نياك اور كاريغي يعني ممكن غينا با وا ولا كرا وا ولا ارا وا او كرا اكل كرا كيديو بر اور كاريغي يعني او اور كاريغي لازم در كيسره كي ارغونيني كده تيني اكلينو كده او تيني اكلينو تيم مو دغاي مثل تي اني مارتينين او كيتي اوتاي لغايت ما كيتي داكي كي ديكي كي ماكي كي تاركو كي كي ابدون او كامل تي او سانيغي او كي ناغستو مين نايمن كي ناغستو تايليغي ما نا ولا زام تي داني كيسره تينوندرو فبر تي كيسره تيني اور كاريغي الا كراغو يعني اور كاري بدرتي اكي كيسلوندرو ربنا سبحانه وتعالى دم الحكي اوغول اور كاريغير نياكرا نياغي ايغي تو agu gunara ke zakire nafi serege rabbana subhanahu wa ta'ala kere nya rugiru yani adikir naki ke ambubakir naki ke ga yani irikir naki ke ga irik boro terikire damal had begiri nafi gina gizag nagna ga bodara ga zaitaidi ugu nya saate halas kina nya yogne ni damal hatta ya kasuri yani u nya ga saligi damal hattaro la uto da agu gunara ifrazat damawiya nafi gunara gizakire u nya taira halas kina ur kari nya yota gine ni boro halas to تهاري أدم الحيد تيرا يعني باو ركاسري فهذه هي الحكمة في الحيد فتبارك الله أحسن الخالقين فإذا حملت المرأة انقطع عنها الدم الحيد إلا نادرا من النساء يعني أبوي باو يعني حاملقني بمعنى يعني أور يعني برتبلقني وتورا يعني حدنا مال حد باو كتكيدو الا نادر يعني باو ناقوي باو يعني مثل يعني صديري كده يعني حد كتكيدو والحد شيء كتب الله على بنات ادم يعني تل حد كي ربنا سبحانه وتعالى بمقتل حكمه غرو يعني باو وركد بينا كي يعني باو بيجير كده ني في صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحيد حديث رقم 1213 غرو حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشه فوجدها تبكي فقال ما شانك قال شاني اني حط قال وقد حل الناس قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم رسول صلى الله عليه وسلم يعني عائشه رضي الله عنها هيت ثلاثه هيت دور دمت كغنا كي دم الحته كغنا كي ودم الحته كغنا كي كيني يعني هيت كرر دم الحته كغنا كي كيني كعبه كده تو فينو كعبه تو فينو كنيني معناه تي عرفت تو انا مزدلفه تي كغنا ابدا انا اوي حق دم الحته واو لا طاهر كنا سو ودو كي كعبه تو فيني عائشه انا عمره اركنا بدره هجلاني ugu umraa ara dilen do xamna hatti cagna kido erkarna umraa ara dil yonasu heytu kisna usagine fa anna ya siyeri yani heytnam khaira kulu wegni ara umraa diga dura heydiga kana age digo ngine siyeri rasul sallam keti ne no asan siyeri ngine lesu dama hatti cagna kisi o umraa kirna ar hilita ya ima heytu suwareiro eta ga umraa digo asan dama hatti cagna kikine lesu rasul sallam ngine inna hada amrun kataba allah ala banati adam ki amru rabbana subhanahu wa ta'ala tana adam yani bani adam goy tana sakor kidan nenasu tana goy abuna adam da kaay sokor ki danena so dinabe nana ko be giriyogi gaagane ne kene yelo gna rasul sallallahu alaihi wasallam ki kala damal hakki misal ti epi na misal o ner misal ti epi aw naqas gna liyodo ti rabbana subhanahu wa ta'ala ko warne ki danni fa ki hikma ga ki de rabbana subhanahu wa ta'ala barga hakim ina alim ina okne mara okne miya okne tetti okne juse okne kinne okne bago okne baro e witar halgi ngene ki kala rabbana subhanahu wa ta'ala tikirni i'tirad ya warik kala awal tani marage damal hayti ber nuir kisri yani misl ogwi umro kam sanaga kisri o umro kam sanaga ni damal hayt kislo kibir ka kara ulama naqishigini yani ulama kani ni yani damal hayti bagwi u 12 sanaga kidigini kisri gini 12 sanara tarugi bag damal hayt kislo ni kuni ga 19 sanaga kisri gini kuni ga bagun 8 sanaga ere wa aqwayin damal hayt kisri mana damal hayt kisri bagun baligi mana duqtori kuni kala ni ngini damal hayt ki bagu 50 sanaga kidarda etegi kego kislo ni yani bagu 50 sanaga kidarda etegi damal hayt qorin ki mari yemanigi hetke wa kislawni kala kuni la la u 12 sana ra tatakitiga damal hetos 50 sana ra arakitiga damal hetta kuni ki izan qad ikhtalafa al ulama rahimahullah fi hal lis sin alladhi ya'ti fihi al hayd had muayyan bihaythu la tahid al untha qablahu wa la ba'dahu sabqa ikhtalafitay miyan akiki miyan akiki miyan akiki gini lakin tu hadith rasul sallallahu alaihi wasallam hitali kala quran rabbana subhanahu wa ta'ala kikiri hitali قال الدارمي امام الدارمي يعني بعد ان ذكر كل الاقوال اقواله اختلفت اي كيغنا كيغنا كيغنا كيغنا سقو ذكرنا سقو كذا سرا ان المرجع في جميع ذلك الى الوجود فاي قدر وجد في اي حال او سن وجب جعله حيضا لعدم الدليل على التحديد ولان الله تعالى ورسوله علق احكام الحيض على وجوده ولم يحدد الله ولا رسوله لذلك سن معين يعني امام الدارمي يعني اقوال سقو ذكرنا yani okuni tiza sanar kesli okuni tamana sanar kesli okuni atma jar sanar kesli okuni kamdo kesli gineli okuni kele 50 sanar gine sauni gine 50 sanar dir undeti ketika dir hetas atma jar sanar dir ketika hetas gine diril do rasul sallallahu alaihi wasallam kia rabbana subhanahu wa ta'ala gine kia rabbana subhanahu wa ta'ala quran karim bariki kia bawon kaza sanar dir hit ketin yogne kia rasul sallallahu alaihi wasallam bawon kaza sanar atma jar sanar te hit ketin hetta gine kia 50 sanara ara ketin hetta wona kia kana irwatios tanara sunga kios ida kan bari quran rabbana subhanahu wa ta'ala ki ki ririos hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ki ki ririos ginini o ikhtalafita ga aqwal miyar ki ga 30 ki ga delilio bari delilio ge rabbana subhanahu wa ta'ala erki ki dali la anna rabbana subhanahu wa ta'ala damal hatti ki tigni hukum o kinne damal hatti ki yinini taharai hukum o kinne u ki tigni damal hatti bi u damal hatta ki yinini quran da yo tahara ki tigni ki menegi tiza sanar kesele wala atna jar sanar kesele wala asharar kesele wala 50 ni sauni wala kana irwa kios kana rasul ga kios sinasu ki derilio derilio oneni mana damal hatki uko ba ke tigi inshallah koni tiza sanar kasale mum koni atna jar kasale mesen ko 14 kasale mesen ko 18 sanar no hatbi yu kesno fe izan kana kitio mana kana kitio ahkam hatti yo ko ba ke tigi inshallah 20 sanar ugo dara damal hatki tiga udo ay damal hatki ti 70 sanar ke risa damal hatko ay degene ne mana ba wiya damal hatko ay ki manegi yani 20 sanar tama atmar sana ra diga ke selose 50 sana ra aga ke selose barki bari sagati delilio kitando oi ba oi noi het ki te ke sili noi sauni ki ki tokini mauduta ne ge damal het ki noi yani muat to ke sili o kuni ga 15 yomi ki te ke ligine o kuni ba on talata yom de sili no ne o kuni asaba yomi ki ligine yani kitab kutub fuqaha ki bari abur ke asai yani ima kutub fuqaha ki ge يعني المبتدا تجلس 15 يوما باو اينا حتكي تكيكي اوغي 15 يوم لوكي ديغني 15 يوم غلكي تي وياغني 16 و 17 كيرنغني مانا 15 غا دمل حتو اوغو تينايا كيرزي ديغني دم الا وفساتغو دمل حتو طهارتي يرا يعني صلانغني باو معتاد اي مثل معتاد مانا باو قبل كده حتكي كيكي تيغيدي باو حتو ودنا ادا واغني دنا 5 يوم 6 يوم 3 يوم 4 يوم ياغني تا قباي كو 3 يوم غو دنار ايغن دورا كيتيرا دم hat aru wegeni mana khamsa yom gini gasi tayom gini asaba yom gini agini gini tarata yom dosi deki dega danar tarata kiri emar tarata si deki din sita yom sita gara nakpa ikisi ni gagi ki damal hat daru damal illa ufasati nasu tawali yom dasta gogi kurata yara yani yom saba gogi tawali salani gini ki kiala bago hamil gini uwe hirda gini gini hata go 20 yom dikidi khamsa yom da ziyada khamsa si dara 20 yom dikidi gini 20 gara lagayt khamsa 20 dikidi kana anon dala illa ufasati gini usita shura ziyada gini 30 yom nasa gini lakin ki sokko اختلاف اكو لي كان سايمني كان دليل كغرنا كغسينو يعني اختلاف كور اكو لي العلماء بيجي اختلافتين اختلاف غون داي ده من الحكي 3 يوم كسرارو ولا 5 يوم كسرارو ولا 15 يوم كسرارو باو ادا او 5 يوم كوني كسنين 3 يوم سيدارو كوبا سوي سيدا كوبا ناك كو سيدارو فوقا اختلافتين اختلاف كور اكو لي بري ستا اقوال كوني اكي غينا كي كوني اكي غينا كي كوني اكي غينا كي مذهب كا اربعه مذهب مالكيه كا شافعيه كا ابو حنيفه كا حنابلة كا مين اكي غينا كي غني لكن تو اختلاف مذهب كا مذهب كي حق بغيرو دليل تكاتي ساوني مذهب كا باطل تنور سيري لكن غير دليل ساوني سوكو دليل تكاتي ساوني قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم غير تكاتي ساوني او بودا جيني هتلا قال الله ربنا سبحانه وتعالى دايكي هتلا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كريم دايكي كي جل تبرغيني إلهم قوي صحابة دنا رسول صلى الله عليه وسلم داود قرآن ده علمته داود دين ربنا سبحانه وتعالى سماواته تيجي عنك راعي عنك توكل هتلا تكاجيني باري نك قار كسر مني باري دستة كسر نو يعني اختلاف كي كسره لأن ربنا سبحانه وتعالى قرآن وكريم اختلافيو رسول صلى الله عليه وسلم حديثه كريم اختلافيو إلهم صحابة قارنة كي كريم اختلافيو عنيني ما نا رسول صلى الله عليه وسلم كي صحيح كي عدل كسره ابن المنذر قال قال ابن المنذر من العلماء أعلم لن يغني وقال الطائفة من أهل العلم ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام دم الحكي من ناي ولا أقلي ولا كذا يوم كلي ولا أيام أبوي ولا أجي حد بالأيام ربنا سبحانه وتعالى كان كي يغني رسول صلى الله عليه وسلم كان كي يغني يعني كي علماء أبوركي دليل بداي والدليل قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن سورة البقرة غنرة أي 222 ربنا سبحانه وتعالى نيغني يسألونك عن المحيض دم الحيض كل نيغني قل هو أذى دم الحيض كي أذى نجس كنرة أذية كدرة مضرة ضرر كده ناسو فاعتزلوا النساء في المحيض يعني باقون دم الحيض كي تكي جيني جامعي باقوسة فراشوا جابوا سيرو يعني نيوغني جماع رنيوغني باقو رنيوغني باقو دم الحيض كي دي يعني جماع كي وجابوغني ولا تقربوهن يعني ما تقربوهن كمانا جامعي باقوي مانا يعني أوراو جابك أري باقوغني حتى يطهرن لغاية ما تيه أبوي أو وان أونا تهارة تجيني نني ودا باون قربين كي هو جاوبني فربنا سبحانه وتعالى جعل غاية المنع هي الطهر يعني حتى يطهرنا نكى يعني كوباي تهارة تي كوباي دم الحيض كي أونا تهارة تجيني نني جاوب نكى ولا يجعل لذلك مدة ولا يوم وليلة ولا 3 أيام ولا 15 يوم كي نقوى نكيو ربنا سبحانه وتعالى كي قال نني ودا دم الحيض كي 3 يوم دو واجني نني جاوب نلي كي قال انت 4 يوم دو واجني جاوب نلي كي قال دم الحيض كي يوم وليلة يبو ترى عن باونو كي جاوب نلي كي قال 15 يوم كي ودا دم الحيض كي تجني 15 يوم كي باونو كي جاوب نلي دليل كي تجني خلاص لكن ربنا سبحانه وتعالى كنا قوى نكيو دم الحيض كي تجني باو كي جاوب نيو دم الحيض كي طهارقنا طهارة كي تكي كي نيني تابين تابين باونو كي جاوب نكي ربنا سبحانه وتعالى سو دم الحيض كي تجني حكم وغا حيض كي كي طهارة كي تجني حكم وغا طهارة كي كي نوري وي دليل وي 3 يوم حددنا 4 يوم حددنا يوم وليلة حددنا تورو وي 15 يوم غير 3 يوم غير زيدني 3 يوم سيدكي دليل دليل وي نوري كان دليل كي تيو فدل على ان علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما دم الحيض كي تي معنى دم الحيض حكم كي تي دم الحيض كي يني معنى طهارة حكم كي تي لكن يوم دو حددنا وتيات إمرأة 3 يومي إمرأة 7 يومي كوني مبتدا 15 يوم دو كدي كان رسول صلى الله عليه وسلم كيو ربنا سبحانه وتعالى القرآن كان كيو دليل غرو تو دنيا دلي باري او دليل يوغني ني كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم دو هيتالي هيتالي ني ربنا سبحانه وتعالى القرآن كان ني ني دمر هاد باري كغا ساي اكغا ساي آية نمبر 222 غيرو سورة البقرة كاري غيرو يسألونك عن المحيض دمر هاد كوني ني ني ني قل هو أذى إن أزيينا سو فاعتزلوا النساء في المحيط ده مرهتك 3 يومي ها 7 يومي ها 15 يومي 20 يومي 4 يومي يومين يوم وليلة كوباي نكوي ده مرهتك دقنيني فاعتزلوا النساء في المحيط يقرأ غيهم بوغني يقرأ جامعي بوغني يعني ممكن قبليني ممكن يعني ساقت ندولي ممكن باركيني نسكري لكن في حالنا جامعينا نقول لا جماعي ممنوعي جماعي ممنوعي قال ولا تقربوهن يعني لا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن حتى يعني طهرتي دي وطهرتي جنين يعني ودو خلاص واغ نو جربن جاوغ نكي كي سوره البقره ايه 222 ربنا سبحانه وتعالى ايه وكي يغني وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب صحيح مسلم كتاب الحج رقم حديثي غوغي 1211 نمره بيجرو رسول صلى الله عليه وسلم حديث عائشه قال ولعائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه وقد حاضت وهي محرمه بعمره عائشه رضي الله عنها جي هيتتيره ارى عمره كرنا دول هيتلاكرو يعني احرام عمره كي تبريرو دم الحت يغني رسول صلى الله عليه وسلم يغني دم الحت يوتي يغني كي يغني افعل ما يفعل الحاج يعني اي تي او حجاج دي سقط دي غني غير الله تطوفي بالبيت ودم الحيض ما وتجنا كي يرو بيان بقابا تطوفين ولا سو kaba gitu fino gini hatta tathuri yar lagaj ma damal het kino gini aw nege tahrin dari gini u tahrin dari gini nih udah kuiner damal het alas aw nede gini tahrin dari gini kuiner udah rabbana bego kaba gitu fino gini gini qal falamma kana yawman nahri tahurtu yani aisha nani yawman nahr gini kubay gui o muzdalif haraka gare jamara jamara kubra disni gi ko bare yoman nahare mana yoman itki ko bay togi e tare gi gini mana us dama heti gi awne gini udo ko yeb bet to fi gi ne ki ki rasul sallallahu alaihi wasallam talimat ko ashar ke kidi hadis sahih muslim do numra wa 1211 e bi kitar ke te rasul sallallahu alaihi wasallam ne gini allah tatufi bil bait dama heti ni gi bet to fi no gini tarate yom do gini ni to fi no kala kiyo saba yom gini ni to fi no kala kiyo ham sahar yom gini ni to fi no kala kiyo danana danaga dama het yani ashar ke te kidi zaman ga ke te kidi bi na het kino udo saba yo mira digi tarate yo ndose gene yu ashara gar kana awna ne juna quran de rebe tu fino kana kiyo hatta tathuri laqad ma dam het kino sauni gene ki belil gui te ru gui tarate yo me dana ke gene tarate yo misle ke di ham sai ke din tarate ra gesiro la la tamana gara zera yo mtisa ke dam het to de idigi belil wong rasul kiya nemro ko kami hadis tu kiya quran ayar kiya rabbana subhanahu wa ta'ala kiya u kana kiyo belil yo Diriyo gini ni, Rabbana kokong gue, Rabbana subhanahu wa ta'ala, karena kiyo gini, mana or, ya rupi ini gini ni, toh kuala ini nasu, toh beran ta'ala gini. Qala fi sahih al-Bukhari, kitab al-Haid, hadis nimro gini, 305 gini, Nabi SAW qal, if'ali ma yaf'alul hajj, gaira Allah tatufi bil bayti hatta tatuhuri. Laqad ma taharin da yo gini ni, dia tufi no gini kimia ni gini, karena talat yomi, arba yomi, khamsa yomi, karena kiyo gini sando, asyad ikhtilaf ku ulama ki gue sabah yomi, sita yomi, tamane yomi tiza yomi khamsa yar yomi kone talate yomi sidake idiki ki kana rasul do kiyo kana rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare kiyo neso delilio ki kero delil gui sai gui rasul sallallahu alaihi wasallam ki ge sahih al-bukhari kitab al-hayd hadith number 320 min hadith aisha radhiyallahu anha qala nabi sallallahu alaihi wasallam idha aqbalat al-hayd fad'i as-salah wa idha adbarat faghtasili wa salli damal hat ki tignini sala dayin damal hat kare lana sala yo usa dama hatta kigini adbarat mana dama hatta kigini faqtasli wa salli quran dera salana ngini talati yommi kigini kana kios ham sar kana kios talati yommi sigani kana kios dana eda no het kana kami kana ku kana kio fa izan ba u talati yommi dana dama hatta o kisli hamsa yommi kigini dama hatta sita yommi kigini dama hatta saba kigini dama hatta dana talati hiri asar kiti soka dama hatta lala o kuni nani lala dama hatta dana su kubai go sui ima su kiti asar ngini lala han tala tersedia kiri han sega damar hati naga kui kui dam kesi lagi damar illah ke sate beril do nah ki rasul salam kia nomro ko da hari rasul salam ki ini hari kitab kos kiri kiri nomro kos kiri ini quran do kia ayang ko da nomro ayang da kia nak kaya ko ini mana ke beril yo roh ilmu kesari mar ilmu rasa taya ni fakirin a tara kesari la dingi kana tar kitio din wahi sama wat tete jaga ni rasul salam do ki rasul salam kira iru talimat ini Allah subhanahu wa taala qal la yantiqanil hawa in huwa illa wahyu yuha kisa kone dara dari la no tibui o ko net kasari delil yogi ti delil igra ro abdin or ti delil yogra juni ni fo dar juni ni tali kara rabbana subhanahu wa ta'ala tiga sakko be ni neti ki wa in hadhihi taqdirat wa tafsilat allati dhakaraha man dhakaraha min al-fuqaha laysat mawjuda fi kitab allah ta'ala thalatha yawmi kunu kunu sidakidi wala 15 yawmi mubtada gi sawni wala mu'tada gi thalath ko ba ayama wa wara thalatha yawmi sidakidi tora yisilo wala wala hamil gi 20 yawmi kidi wa istamarra biha dam yisilo kaza wala ما موجودة في كتاب الله ولا موجودة في سنة رسول صلى الله عليه وسلم ما أن الحاجة داعية إلى بيانه يعني باركيو بيجينا رحتاجيتي لجنيني قال ربنا سبحانه وتعالى بيني سألي قال رسول صلى الله عليه وسلم بيني سألي كما بيّن الله تعالى ورسوله في سنة في سنته عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها وعدد الركعات صلى ربنا سبحانه وتعالى بيني سألي رسول صلى الله عليه وسلم كلا سنة قال بيني سألي عدد الركعات كا salawat ka arat ka ugu tugu sala dalega rukunun na dalega sujudkinun na dalega araka ka kwame we kuni ka suji kuni ka esiga kuni jahriega kuni surakini kuni sirakini nuga hal boy no tara julsi dalega tehiyat ka sokko fasiligi na rasul sallallahu alaihi wasallam nakkor to bo mene te thara kor da sala dalio zaka ka kele zaka mal da rasul ise ugu tugu ka daise kande ka ondar ki dise masrafo ka daise nun nagi kande ka ujur ki dika sokko rasul sallallahu alaihi wasallam kaga se hadis kere quran do rabbana subhanahu wa ta'ala kaga se mene te thara or orne siam go ardan birigi ko ba ortadana ardan birigi ardan ngeno na dala birigi mudda go dai dai non nena bini ubini niyego no dai ahwal ka sokko rabbana subhanahu wa ta'ala qur'anu kase rasul sallallahu alaihi wasallam hadisu kase mene fi ilma rasul tara kordio adabal akil lagaj ma useni ma ngir senega bismillah ina senega usena tokni alhamdulillah ina ga yani bigi ina ne yani ga bismillah ina ga ma ngir benega yani jima ba wono ker juni ni adabal jima er ina bismillah ina juni ga wala hal go juni ga arab qadal haja o warabetu juni o warabete juna qada haja denegi yani أعوذ يعني نا أوي يا رب ربتي نسولي لمن أعوذ بك من الخبث والخبائث أن نسولي كا وكاسر نغفران كنا نيكا استجمارك هاوي تمنا جمارك نكا استنجاك بينو تينا قرآن كا هاوي تمنا كا عادة تو كام نكا كيسو كرسو صلى الله عليه وسلم بيني سألت كي فإذا كان كيسو كوبا بيني سألت كي نيني دم الحك نتكينا كا دارك أوكي إلما راسو كو غرنا قدرينا ثلاثة يومي كي لا كوني ثلاثة تنو ويكي دينا لا كوني ويتنو سويكي دينا لا كوني يوم ولي لغن عند لغن كوني كلا أتاشا سنة كنا كي تيون دم الحتو وكي دم الحتو دم إلا وفساتي دي لغن نه سوداتي رسول صلى الله عليه وسلم نيانجني يعني ربنا سبحانه وتعالى نيانجني لازم ربنا سبحانه وتعالى تفسير كيسا كوكي قرآن ورقو غرني قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل آية نمرو 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء نزلنا عليك الكتاب كتاب تيجي سندي تي سوكو بيانا واي غني تي بيانا واي غا سوكو ديني تي بيانا غا قران يو حديث يوغي تو دين دوري قال الله سبحانه وتعالى وما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء سوره يوسف ايه 111 غي ربنا سبحانه وتعالى نيغني تفصيل كل شيء تيسكو تفصيل ربنا سبحانه وتعالى قران تيجي سندي غني فلما لم توجد في كتاب الله تعالى ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الفتوى به لانه علم تخمين لانه تيغوي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كركن كانا كيتيوس ربنا سبحانه وتعالى القران وركنا كورنسكي يجوز كينغا وركين نينغ نغين فتوى دلو نيلا نو علم التخريج تي المراسي المراسكي ديندو وديندو غنيني ورفاتين كين كين ينا بوغي دليل تينوس قران تينوس حديث تينوس تو كين ينا بوغي كي يجوزتو يعني ودليل ذلك اختلافهم في التقديرات الى اقوال السبعه يدل على ان المساله لا دليل عليه يعني اوغي تي دليل غنيني موضوع نقواني ماني نوتيغنا كيغا ماني كي كيغا بارني كي كيغا بارني كي كيغا بارني كي غنا باريا كا ديستيني كي دليلي اوغ دليل ماني او دليلي غيني ني تيغا ديستينورو حق ني نقواي ماني حق ديستينو حق نقواي حق نقواي دليلو كي قال الله قال الرسول كي نقو كيرو نقرا سوري ماني او كا ديستيني غيني ني ماناب كي دليلي اوغ دليل فارغوغي تلفيقي تلفيقي بمعنى اذا كان باوغي با مثل او كسري يعني دم الحتي او تياكتي كولين اونه كولين كتي اركون اونه او دارين نوتيني هي التلفيق يعني تيجي أدرك التلفيق ينالي دم الحيض إلى الدم الذي اللذين بينهما طهر قال ابن قدامة في كتابه المغني كتاب مغني نكرجره يعني إمام قوي مؤلف ابن قدامة رنجني فإذا رأت يوما طهر ويوما حيض واليوم الآخر حيض فالجميع تضم إلى أيام حيضها ما لم ترى علامة الطهر وهي القصة البيضاء يعني إذا كان علامة الطهر قصة بيضاء نقرأ تيجي نكيري كنا كتيوغنيني يعني أتيار طاهر تي أتيار دم حيض كتي kolege tayr gna arko dama hakitya ko jo tayr gna ene ne ko bayam hakitri ga kayara re edde wa ko babaro yani tuhur ayam ga sala gna ko bay kamel tayr te ko bay ne hakitri ne ko bay kamel tayr te ene gne ne ko bay tayr te ga kurate re sala ni mana aya akam tahara ke gidi izakan nussa ner tayr te ko bay dera ne tayr te ra kele hakke sel gne ne to mana ko bay dera ge ibra kire wala kurate ra wala sala ga sala no amma izakan ko bay korok ko bay kamel 24 sa ner tayr te gne ne mana ki to hore amma izakan o jaket ya ko den awra ko yo ket ar kon awra ne gne ne la manam kana qassa bayda gne dikke kana ki to gne ne lissa kana damal hetto e neso damal het kay ayam ga jamaagina waahid damal het ara do ga itnian damal het ku jarga talata gana tohur ga kaylor damal het kay kayala re ay de go ga ayam begar te tokning ne li ki izakan ba go ge ucha kete ko ling awna ko dong kete ku dong awna ne gine ne ayam awne ga tohur gina ayam go dam kete ga het gina ki adro go talfiqi adro go gi talfiqi mana ayam go edda wa inshallah be saba yom ki dise saba yom ge 14 yom do kete ko bay destire tahir gina ko bay destire het gina ra arbatar yam nukati gini ni saba yam ge het ahkam gerga gine saba yam kuige tahir ahkam gerga gine abdani ki adur ko talfiqi idha kan ugu het ki tinu nagane gani dam het ni daf ana koro abu binara maayan gelan mumayyaz gina alamat kor ketigi ni to dam het ka wala ja lon ko gi miye miye gina ra takhini yani abu ehwa daro abu tiyi baden riha ko gi ayni baden amber yani abu kuyi abu mesin ani maraka usurga direka usurga mesin abu ke jarayne na ka usurga o tar tere kuarega gi abu ki jamerin yan to tawari gine ni yani mesel jamerin tayri jamerin ti manao yani tiki tere kandak ne ama abu damal hati kandak no bi mana yani jamerin tayro la no dam urukki gi yani abu uruktu hede jamerin tayri abu ga damal hati rahim da kasur naso ki jamerin tayro yani er te jegni baror si ki dama het arama goy fa dama het begina ruka osrigine ne mana ki bawo dama het kiri iza dama het ki ahkam goy sara ki ga arram binoga barok ya gor sinoga ber misl yani kitab musaf mar te binoga ki ahkam ka sokogi yani ahkam dama het kiri kaini arama ke kere ugu ba on tahir no tegina gane da marhati u ketin begin na gane tay u alam u ba on tahir gane no tegina gane tahir ge lazim er yani ba gora fa tahara tahir tali ke sokko agan ndoro ki kere kitab kere no lidala ne gidi qala fil muwatta imam malik rahimahullah bab at tuhur al haid حديث رقم 152 غيره موطا مالك كرغرو من حديث عائشة رضي الله عنها كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة من الدم يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. حديث كي ذكره البخاري في كتاب الحيض باب إقبار الحيض وإدباره نمر صفحة أريغوغي صفحة 119 والدرجة قداي درجة نجي تيغن رأي gotom karagir kidiya osedi aw kursofi yani goton taritar genera bigati tenena ti tenena takwari kidiya osedi ki yani ba u damal het kitya u top kenegene yani ishil goton ni tabelga wala taritarga wala tigita genera tarriga kine tabelara misli yani awra kare kidira yani tahara hal tahir gen yaro lesa kana aw kaswa noni fa iza kan ugu kidiya noni aso yani lesa kana agu dara kede ugula yani sofra manati dire misni ya mira birir kede wala misli arama go kidido kana safi tarru ka osro gen ne manaki sofra gen ri ti sofra kiga wala misli yani kudra ga ti ay arama gen ra dam do shabai ne misli ti misli middan ne kede ti ka sokko ti na pati ka osro gen ne manaw lesa kana tahir gon tokno suwari gra laqat qassatul bayda gen ri ti ne ti kedi qassatul bayda gen ra شيء أبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم. تيتر جنرا تيتر كي رحم غير كسرى كده مرحلة كي يريد ذاته غير كسرى. إيوه ده مرحلة كي توك نعيرني تهر تركي نبي نن كسرى كي معنا قصة البيضاء. قصة البيضاء تيجي عندك تكسو أبو كسرى خلاص. كلا مرة آخر هو قصة البيضاء كي تيجي لغني جفوف جنري معنا جاف. وهو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافا بمعنى أن المرأة تبع في ثرجها شيئا قطنة أو قماش أو قطن. فيخرج جافا ليس فيه شيء يعني مثل تي بوتون نيغا نغور ترغا غوماش كينارا ار علامات تيتر تي اري وساغا كين قاداري بيني سيري يعني ميغا غوماش بيغا توما تيغا قادادو لكن بوتون كيجرا كوجرا كوجرا نانو بوتون تر كينارا دراغي مثل فرجو كاري كي ديغيني ني بو كاغاريغي ملا او علاما ابو كي كيغا تي مثل تي بري كيغا سفرايغا قدرايغا تي كان اكوتي كيغيني ني لسا كانا دمل حيتو توكنو يعني سويري غلا لقات قصه البيضاء تيجيري قصه البيضاء بر باو كوني تيجيري كاي نوني ني او وو قصه البيضاء هناك اغانا او كي تيكي لوغي كي معنا سويري غلا لقات مراه مو كيري تي كاسرو جاف يعني غوتون غير كي ديدو نار كاو سريني ني مثل لايان ساك بي ساك كي ماي ساي شي لكن سفرايغا قدرايغا تي مثل تي ميرا بيليور كاو سريغا منا ابو دراكي دي نار كاو سريغا تي ادور ني منا بيلي ني كي دي كاو سريغا مثل تي يعني مثل انت مدان نك دي كاو سرغا كيس قوليس ساي سواري غلا لغايت ما كيت جاف ناسو وجوف يعني جوف كيت ميغني ني مانا غو جينا كراتاي دي سفراغي نوراي سفرا انتر المر ادم اصفر مثل ما الجروح يعني سفراغي بمعنى باو مثل يعني اخر الحيط غورو كانا لسا قصه البيضاء كانا تيجي غنغرو ما دي ابو غنرا يعني اصفر بمعنى يعني ابو غنرا مرا بلدرو مثل لسا كاناتي مثل يعني تي من مراح مري مرا بلدو يعني تي مرا بيوس داني يعني تي ابو بيوس داني او مثل تي يعني او اري جراي تي ني تي مثل يعني ايري نركاسري قدراغي ان يكون بين الصفر والسواد يعني بين ابو بي دارسن نغرو مي ابو مي نغرو سو درغرو اوسو تي كي قدراي فهذا اذا كان في اثناء الحيض او متصلا بها فهو حيض لحديث عائشه السابق يعني اذا كان اوغي هيت كارغر صفراي كا قدراي كا تيغي نكتيغا او لسا كان يعني هيت كير هيتو بردو سو دري تي سو دري فاصل يور كتيغا هيت كاري برار كتيغا جيني ني كي دمل هيت حتى بي دليل و نوراي حديث عائشه رضي الله عنها موت مالك تو حديث نمرة 152 دو قال النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة درجة فيها الكرسف يعني تيجي نرى كرسف كده كرسف كده تيجوتهم دون تر فيه الصفرة من الدم يعني أبو نرى أبو مثل تي من أبيوس جانا أبو خفيف يعني أر من أبو أجنى ينرى من أبو من أبو سرتاي دي من أبو بلدوني مثل كين نرى فرجو كاري روي جوتهم لو كان على جنني أشكر كولي هل أي أبو ميك أي أوندا دقي إن كرادة يا سلاعك نه يعني كي كولي نسون فتقول لهن لا تعجلنا يعني جنبه حتى ترين القصة البيضاء سوي بيجرا لقاعد ما قصة البيضاء وتجينا نكيا أي بيجنا نه خلاص إن طاهر نيجي نسون ودرا قوي بس سلام من يعني أشرد الله عنك كي كده تعليمات رسول صلى الله عليه وسلم ده تبلي باركي سيد البخاري جا كتاب الحيد كرير كده وكذلك يعني أصحاب السنة قصة قوي damal hetke kana tokyogi kana damal het tahir gana qasatal bayda kana tikya gana ro qasatal bayda ra ara ti ika soko damal het tabi amma idha kan qasatal bayda tikya gani qasatal bayda tikya gani da tegi halas bawon tahir manaw damal het awne aw jufufi yani bawon ja tikki di rakki halas gojine yani kuratay yani gojine salani torakate ba'dal qasatal bayda ga aw ba'dal jufufi ga tadure kera tini kudra na sufran ne kara inno tini kudra o sufra ki iza kan fi ayam al hat gini tabil al hat amma iza kan ba'da tuhur gini ne ki arigi erodro kef yani hataru mungkin wudu gili o gina bawo jumar ki ne re wadita ya mana istinja de yani istinja kurati ne re wadita ya salani wudu gili balagi yani damal hat hukum kiriyo ki hadis goyi sahih bukhari giru kitab al hayd numero 326 giru كذا حديث أبو داود كنارا كتاب الطهارة باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر جرو حديث أم عطية قالت أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا يعني بعد ما قصت البيضات تيجينا باون طهارة وأك قوينا قرعة ترى صفرة إذا كدرة إذا طهرة تك تجنيني لا نعده شيئا يعني دم الحتو سيدا كايدا ونيلي ما نعود مارك كنارا وديته صلاة نمني دم الحتو حكم كديو ولو كان منا أغسى أغسى ولو كان مثل منا يعني صفرة بمعنى يعني أغو خفيف تي أغو بير منا حلقنا إنه كي أغو غو من نار كدا لغا كي سكوغي بعد ما دم الحت توقنا يعني قصة البيضات كي عند التاقي طورة تغيك تغنيني فكم دم الحت كي كديو يعني بغي نرو حديث رسول صلى الله عليه وسلم دي في سيد البخاري غا أبو داود كأب كتار فورني ناسو بعد الطهر غنيني فكم غو بغنيني طيب إذا كان باوغي آنا غو دانا ثلاثة يوم دو دم الحت كي تكيلي أو أربع يوم دم الحت كي تكيلي أو ستة يوم دم الحت كي تكيلي دور كي تيرا أو غو زيدغني زيدغني كيف يعني بعد كان ستة يوم كسر النجي تسار كتي أو عشرة يوم كتي نوتيني دنا صحيح تقول ستة يوم كسر إما وجي عشرة يوم دو كتي نوتيني دم الحت برو تاني علامة قاعد أديك قاعد سكب دم الحت دنا أيام قاعد ستة إما عشرة غني أو دنا أربعة إما تسار غني نوتيني تحديد أيام الحيض لم يثبت من دليل صحيح لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني كونه باوغي إدعنا يعني حتى كنا دنا ثلاثة يوم يعني ثلاثة يوم جرجي سيدقني ثلاثة يوم جي سيدني دين تواني كيد عشرة نوجي كيد دليليو كنا ربنا سبحانه وتعالى القرآن كيوس كنا رسول صلى الله عليه وسلم كيوس صحابي كنا كينوس صحابيات كوي رسول صلى الله عليه وسلم زمان دور حت دم الحت كوي لغر كنا كينوس إذن كيد دليليو يعني دم الحت كيو كتجني حكم مغو دم الحت دم الحت يو كاي جنين نيني فكو مو دم الحت كاي جنين اما يوم تلاتة ينيني دي ستة ينيني دي كي باري فقهار كي مانيني دليليو باري دليليو مدين دوك هلا ودين دوك نيني كونو اوه كين نغنى ايرون عامري نيني نا ساقط دين دليل دانا دون اوه عامري نوكي كي ما يجوسي ناسو براساندو باقون دم الحت كو عشر يومي كي تيني سوالة دم الحت كو باتحرق نين كراتي ايرا يبارا غا سلاقنا برواكي اوه كي تيني اما اذا كان باقو دم الحت كو دانا تلاتة يومي كي تتسا يوم جنين كي تسابع يوم جنين دم الحت كو علامة حت كي دوغي ابلتار مستمر dam gu mi amili di dara ki don ne aye go ga lon go ga jamede ta ga kaso ala ma go beginner ki digi ki dam al hatti manegi dam giero na so ayam go dam al hatti so kuli tay bo gu yani dam hatti dana talata yomi ki tigine ki ucha ma talata yom giese ne ki ga sete yom ki dare u sete yom ki dare ne na go ina quran da ina ki hukum gu delil gu ko ba ucha deste go gi hatti dam al hatti na kuli go deste go ki gi dam illa fasad ki na gi delil de daro wala delil de dulli bari irur kir de daro irur kiyor de bari rasul sallallahu alaihi wasallam de kir de daro rasul sallallahu alaihi wasallam kana kiyor de bari kana rasul ga kiyos rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an karim kiyos kana rabbana rabbi ko ba deste go ru ko ba deste go ru kana gar kiyalo gi delil de dunna no tina gar kini agu gusu agu na koy ba wona korso ko gorni ba da agu ru cha agu rusu na koy no tina gar kini da delil gar kare ne ki fa iza kan delil yo gini ni saba yom ga yan na taman yom ga na tisa yom ga na ne gre ko ba tahare gina da man het aw ni ni ba tahir re ki delili rabbana subhanahu wa ta'ala amri tigini begi delili wa dai qala allah subhanahu wa ta'ala yasalunaka anil mahid qul huwa adha da man het ki adha fa'tazilu an nisaa fil mahid yani ba gogi u da man het ki gini ham ba gini hatta fala taqrabuhunna yani ham ba hatta yathurna yani la qad ma tahir gini ni u do ke u yawu ne kimi ni talat yom sibe ki daga sita yom ni kana kiyo ham sahar yom do war be erkuri kana kiyo damal hetki ga igni mana hukum damal hetki gidi damal hetki ra tahoro gani ni mana ba gun tahir ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro qur'ana o kere bariki kere rasul sallallahu alaihi wasallam li hadith fatima fi sahih al bukhari numero 306 gi hadith fatima binti abi hubash ki rasul sallallahu alaihi wasallam ni agni fa idha aqbalat al hayd fatruki as salat فجعل الحكم على وجود الحيض يعني اذا اقبلت الحيضة دم حيتنا كتغني صلاه دايني صلاه نغني معنا اوغي دم حيتنا كاينغني معنا نا قران دا صلاه نغني فجعل الحكم على وجود الحيض يعني اغم كتغني كيمنغي ثلاث يوم صلاه نا كوي بير كانا كيو اربع يوم صلاه نا واتس يعني يجي كانا كيو فاذا رسول صلى الله عليه وسلم تعليماته دم الحيض كتغني اكينو طهارين دايني اكينو طهارغي كيناي دم الحيض كيناي كي واسغني منغي كانا يوم دوغي يدينو نسو دم الحيض يوم دوغي نغني كوباي كوني دستاي كوباي كوني استيناغي كي دليليو وفي كتاب صحيح البخاري حديث نمره 320 من حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فضعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتصلي وصلي فجعل الحكم على وجود الدم والطهر منها حكم وجود الدم دم الحيض يجنيني فضعي الصلاة صلاة نقو صلاة داي فإذا أدبرت يعني صلاة نقو يعني دم الحيض كنو طاقنا طاهرين دايني فاغتصلي وصلي وصل جنابا نقران ديره يعني صلاة نقو نكي فإذا الحكم سوكو بيجينا معلقين سو كونو يوم حد دلوغي كدليل يوم طيب إذا كان مثل أن تكون المرأة عادة المرأة أن تأتيها الحيض في أول الشهر فتأخرت عن أول الشهر يعني بعوني أرتي أول جرو أول في شهر جرو ده نهاية ده ما هي كده كده إما أخرجنا ده نص الشهر جرو كده كده أو تكون عادتها في آخر الشهر يعني كان أرتي تكن خلاص أرتي سنين ده وده ده ما هي تبغى كده فترى الحيض في أول يعني إما أرتي أول جرو كده كده فكل هذه الأحوال العبرة بوجود الحيض وتزول الأحكام بزواله وجودا وعدما نا يعني كونه أول أرتي كده ثاني أرتر كتيغا أسود كير كتيغا أياما كوني غيري كنيغا كوني كسنيا كوني أروغنيغا دم الحيد كيغا إيه أراما غروس وصف غروس جاي إيه جريني حكم دم الحيد كي إيه دم الحيد إيه طهارا كتيغني حكم طهارا كي إيه كونو لكن دم الحيد كي تلات يوم رسي دا كوني ناقص دا لكي كي دليل كاري كانا ربنا الكيوس كانا رسول صلى الله عليه وسلم دو كيوس نسو كي باريغوغي سيدو ثاني إذا كان باوغي مثل يعني حيد تو إيه أو مثل الحال كاني بغير هاني إيه أو يعني تي إير قرد مهم نكدي يعني نوتي ني اذا كان دم الحيض كي ركيني يعني اغا سايغا كي ما يو كره هيك كي وغا مثل هيك كي نكي كي ابدا نيني دواني يا استعمل غنا دم الحيض كي داو نغرا لغايت ما كوباي كوس كي ني ودورت تي سيني هل كي يايز نسو باون دواء كي استعملنا افضل العلماء جواز استعمال الدواء القاتل للحيض اذا كان ذلك لسبب مثل ان تكون المراه في سفر مع رفقه او في الحج او تخاف فواته كل هذا اذا كان غرض صحيح يجنني يجوز يعني كونه امام احمد رحمه الله قال انه لا باس ان تشرب المراه دواء يقطع عنها الدم اذا كان الدواء معروفا اذا كان دواء جنره معروف كنره اجتاي يجنني قال ابن قدامه في المغني جزء من رواه كنره 368 غيره اذا كان امام احمد ابن حنبل كيغني اذا كان دواء جنره معروف كنره اجتاي دواء ضرر كيو جنره دم هيك كي داونا كيغه هيك هو تفسير يجنني ودو هيك جنره كسدغا ولا مثل بيري دم الحيض تابي سيدي ماري سيدي او مثل يعني مشاكل كرنا كيغا كيس كومون كين يجوز كنغا دواء كيارر لغايه ما سفر وتوكيني ني بارين كي لكن لا بد يعني الزوج جو بارين جبلنا غني ني استعملينه زوج جو اذا كان بارين جبلنا غني لانه او يد مرحك سبب دائما باون دمرحك دواء كسن كيار ابدانيني مارغا مارغني رحم واجولك كي باون كيار دمرحك توكيني ما طاهرني وطاهر غني مبرغات ابي كين ني اذا كان دمرحك كلار كسن غني ني ما رحم برتابلي كاون ابدان نسو درر كدي ساندو ضروره غني ني باون تيكي تبلد يعني دم الاستحاضة دم الاستحاضة نجي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أو ينقطع عنها مدة يسيرة من الشهر يعني بقى مثل 20 يوم دو أبو دم الحيض كتير كذي أو 25 كذي أو 27 كذي أو كيلو أرتكره مرة واحدة مستمر كذي كي أدرى دم الحيض ترى أدرى استحاضة دم الاستحاضة نجي بنا دم إلا وفساتي نك كتر إلي يوغي كي أدرى دم إلا وفساتي دم الاستحاضة نجي بنا دم المرض دم المرض كرو دم الحيض كرو جي دم الحيض كي كريكا حيض أحكام جايينه دم الاستحاضة كريكا استحاضة أحكام جايينه دم الاستحاضة نجي كي أرين كتاب كريكاي قال البخاري في صحيح كتاب الحيض باب عرق الاستحابة حديث نمره 327 جرو أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق يعني كي أرن حديث رسول صلى الله عليه وسلم دو برقي إيه باو غنرى دم الاستحاضة إيه زيادار كده استحاضة بمعنى أبوغي ساونا مرة وايت مستمر أكله دم هتني 7 يوم كتير 10 يوم كتير 5 ساعات كتير كيرة تارول كتير كيرة كل ما أكله كسنة كتير يعني بركي 20 يوم كسرى 25 يوم كسرى كلار ساونا كين نجي حكم مقام أدرغو دم الاستحاضة دم الاستحاضة نون ناني كي أنا رسول صلى الله عليه وسلم حكم مقام بينين كي وصلنا كي غسي إذا كان باوغي قبل كده باوغي دم الكده دم الحيض كده كده أدا غو أجاني مثل 6 يوم دنا كسلي 5 يوم كسلي 3 يوم كسلي دنا بيجين نرو أدي ما كمارنا كواكير يرو دم الحيض كو بيجين منتظم دو كسلي إما yani ber ayamo ga gani sita yomi arba yomi talata yomi dana ayamo ga gani ayamo ga agen dokit ghayrete yere marina so damal istihada 25 yom 27 yom 17 yom abdar kiti udam ge damal istihada ro damal hetu ga gani gani ne mana udamal istihada gani hukum mo ga dai sita ayam go dana ro udo dam hetu o kesel do bodai enna damal het hukum tebelere enna salaga dare ardanga dare barwa ke o kesel o gna zaga sita yom do tokini gani ne خلاص وينا را قرات يرى سلامي باقي كوي كوي دم الاستهارة كسرجي ودوي كينا وينا جمارة كينا را ودي تالي ما ناو ناقد الودوي ما نجي دم الحب حكم كده ما نا أرنعا بيرى سلاغا سلاغنا برواك يور كتير ارتاهير سكو إبرة إيجا سكو كيرنا أبداني ليه لانو دم الاستهارة كرو دم الحب حكم مونا كوي حكم موجي جاي دم الحب حكم مو كده دم الاستهارة حكم مو كده كيا حكم موجي جاي ناسو حكم دم الحب كيجي إذا كان باون ستة يوم دنا مثلا دم الحب كتيري ستة يوم ده كتي امد من الاستحاره كتي درج اوساغنره يعني استمرغني ابو الجزر كاغني حكم غن راي 6 يوم غي دم الاست دم الحد انا سن دو براي انره 6 يوم غي واغني ما انا قراته يا سلاني فيكون حيضها 6 ايام المعلوم سابقا فتجلس فيها ويثبت لها احكام الحيض وما عداها استحاده يثبت لها احكام الاستحاره دليل غدا رواه البخاري في كتاب الحيض باب غسل الدم حديث نمراغوغي 228 جرو أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي كي رسول صلى الله عليه وسلم كي كان حديث جياني ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت في حديث كنرى أخرجه مسلم برقم نمراغوغي 753 سيد مسلم كاريغيري كان حديث بخاري كاريغي نمراغوغي 228 كاريغيري رسول صلى الله عليه وسلم باغون كتير نياغنة كي باغو فاطمة بنت أبي حبيش نجي دم الاستحادة كده دم الاستحادة مانا دم الحد كرا زيادة رو كي ماري كيرو يعني رحم كرا كي ماري نكي ديرا إرق ني آدر كده يرى أغن زيارات كسلي رحم جدا كسلارو إرق كيري دم إرق كيري يعني روك كنيرا أغو در كده يرى يعني دم الحيطو نير كسلي كي إذا كان وإب جدار مستمر ساكير كسلي دانا ستا يوم كسلي إما 20 يوم يوم خمسار يوم أغن مر رواتو ساونو نتيني رسول صلى الله عليه وسلم نياني لا كي دم الحيطو إنما ذلك عرق كي إرق كي مانيجي إرق مناو ركني أبو يمانيجي أبو دم الحيط إرهم جرا كسر كي بردوغني وليس بحيط يعني كي حيط توغني فإذا أقبلت حيضتك فداعي الصلاة يعني دم الحيط كنا دنا كسر دو أغطوه كسر دو كتغنيني صلاة دايغني فإذا أدبرت أغطوه يوغنيني فاغسلي عنك الدم الدم أبو يمانيكي قرآن را جمارجن را ودين دا يصلاة نوغني ثم صلي قال ثم توضأي لكل صلاة او سلام او كتينا جي جمارجنا ودندا يا سلامنا جمارجنا ودندا يا سلامنا مانا ابو ايكي ابو دم الحتر دم الاستحاده دم الاستحاده كبرانا دم الحك كبرانا ينسو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت ابي حبش كي غور كتيره يعني ابو جيجي ساونغني فلا اطهر يعني كلا طاهر دغني وجي ساونغني هل كل مره وجه سلام دايغا ونيسو لا سلام داينغني انما ابو منار كتيني وركي دم الحتر ابو ركني كي ركني اتاكي بغينري كيرور كسل ناسو كي كي ماري يغو نا ابو ايام غو دنا حت كنا ستة يومي خمسة يومي أربعة يومي دنا أجن ده أيام تو أقوم كتني يعني دم الحت تعتبرين أني ونرى أربعة يوم كصلاة دينه أو خمسة يومي دنا تني أو ستة يومي دنا تني أيام ده أردت صلاة دينه را أيام ده تكيني نني دم قوي أقوم ما كسر كي دم إلا وفساتي كساندو قرآن را ودين ده صلاة نونكى كي ما نب دم الحت كرو دم الاستهارة أو قرن أوسانه كي دم الحت كبرغنة دم الاستهارة كبرغنة فإن نسيت متى كان يأتيها الحيض من الشهر تجلس عادتها أول كل شهر هلالي يعني مثل بر 15 في شهر ركوبة مينة 6 يوم دو سننيني إما 15 في شهر ركوبة مينة 6 يوم دو أنره طوران أغن إرسلي بدارو قراتي يره مانا السلاني كل سلام كتناجي وأدتي جماركي إنا وأدتي يره السلاني ليه لأنه أغو آرسي لغي دمال إلا وفساتي رسول صلى الله عليه وسلم كي دمال استحادة ينكي فإن نسيت يعني بياري دانا 15 في شهر ركسل دو بياري كم في شهر ركسل كودو لكن 6 يوم سنة كودو إذن أول أرتا كناي ناقي 6 يوم دو أنره يعني دم الحت تو جالي غنرا سالانوس ارام جلوس بروك يا وركس تو اب دو سيت يوم تعال لي غنني اغو اركس لي برور باغي جي قراته يره وديته يا جماركي غنرا توالي جماركي غنرا وديته غنرا توالي سالاني لانو اغو باغي كسوغي دم الاستهاراي فان نسيت عادتها رجعت وعملت بالتمييز ادا غوا بيري يعني 6 يوم دنا كيريار 7 يوم سنار 3 يوم سنار بيري با واجراني نوتيني فاذا يعمل بالتمييز يعني ميزني تمييز كنو ناي اغو كيرو كيرو غركني اغو علامه كده اغو دم الحت كده علامه كده دم الاستهاده علامه كده فوارك دم الحت دم الاستهاده فوارك اغني ني ني معنى كيرو كيرو غركي انا ايام دم الحت كده دم الحت حكم دو ان دم الحت توكنغا دم الاستهاده حكم دو انني اغو لوندو اغو ريحارو اغو تيام متغرو تيكاشكو بيني ولا بيني سيري لون دم الحت كده اسوت مي معنى دم دم الاستهاده احمر دم الاستهاده لانه اوي اركي اركني معنى اوركوي اركرتنغي مثلا وجراينديغا هي اكتيغا اركتيغا جراينديغي يعني دم لون كيرو دم الاست دم ال... يعني دم الهكوي ميامليغنرا كنو كندكرو كيغيغي دم لو لون بوي ميغي كي دم الهكي نون بوي ماراغي كي دم الاستهاده كي لون دي ريحا يعني ايغراو نونينني دم الهكي ايني يعني اي غناوي جي دم الحتي اما دم الاستهاده اي كديو نيلا انه دم ابو ركتكتي اي كديو ابو مسل كير نكرغا تينر جراينينغا ايلين ركتي اي كديو بيجي نرو دم الاستهاده اي كديو ليلا انه دم اركي ارك نرا ا ريكي اتاكيغا ارنكرنرا كتي اما دم الحتي ايني يعني اي غناوي يعني ريها واكوايدو كيساندو يعني ناو لونو غورا نونيغا ميغرو ماراغرو جيغي ريه غورا نونيغا تي اينور اينورو جيغي رقه يعني كي اهويرو تي تيرو جيغي دمل هكي تي دمل هكي اغو تي اما دمل استهاداغي اغو رقي يعني اغو من اورك دكا وسري نسو اغو اهوي اغو اهوي اغرو اغو تيغرو جيغي دمل هكي جامدي تايدو ار تيجيني بدور ار ار ار او تيار تيجيني بدور سن منيجي جامدي تايدو اما دمل استهاداغي جامدي تايدي لان روك تيجيني انا وما انا جراني ني دينا جراني نا تاغر او تيراغا بي او تيجيني ني كيتي هكني يعني هكنا مثل يعني جامدي تاي سن مثل تلتنرو هكنا سن اما دمل هكي هكنا ما ودم ابو هكنو ابو هكنرو جيجي انا انا ماغي ني ميغنا ني ماراغنا ني اي نيغنا ني اي تيدوغنا ني تيغينا ني اهوغنا ني جامريتالغنا ني جامريتو هكتايلوغنا فايزان دم الاستهاده علاما كيغنا دم الحق علاما كيغنا اوغنا اغنا ما يزينغنا دم الحق اغنا كي ور قال دم الاستهاده اغنا كي ور قال اغنا ني دم الحق اوغوت كي تيرو ان نيغلا لغايت ما دم الحق كوي ميغوي اي كي ديغوي تيغوي جامريتايلو هكنو كي وغتوا تاكينين ني دم الاستهاده ايامغه برطاهر نسو قراتهره صلاغنره اردانغا بياله ابدوني كي تميزي اذا كان باوغي قبل كده كلار يعني دم الحكي تيكيلو باو من ناي كي تيرا ديركتو استهاده كي تكرنكي او ويا ساونا نوتيني كي معنا ميزيني هيكينرا باو اغاندا كولينغا باو اكونينيره اغان يعني كولينغا بردو باو هويني نتيكه اغانغا ينيني دم الحكي علامغا اغينا دم الاستهاده علامغا اغينا نره دم الحكي ايامغه معنا برحكي درسني دم الاستهاده ايامغه معنا برطاهر وديتيا صلا يعني قراته ير وجماركينا وديتيا صلا غنره ار دم الاستهاده اوكين ديغاردلي فاذا جهرت ترجع الى غالب عاره النساء اذا كان برسو قبل كده ادا غنا يعني قبل كده وهكي تكيكيو اما كتيكي سو ديركت استهارار يغني دم هتكو كرا غنا كوينا ميزينو دم هكي علاما كستاي دم الاستهاره علاما كوسكي كوينا ميزينو دلاسو اجرا يغنا نوت دالي باو كلا ياكل كيت ميزينا كليو تايغني ترجع الى غالب عاره النساء نوتيني يعني باو كيتنا غويغا كرا غويغا كرا كي غويغا اميتي غويغا قبل كده ادا غو دنا بردو مس دم هكي تكيلدو يعني باو غريب وغره دم هكي 6 يوم كسالغا 4 يوم كسالغا 5 يوم كسالغا در 5 يوم كسالغا 6 يوم غا ادا غو دنا 4 غور دم هكي تكيلدي ادي مثل باو ادي 6 يوم او 7 يوم او 5 يوم او 4 يوم دنا كي تكيلدي كي ناغي ايام بوداي انرا دم هتو جانين غنا سالغا دار اردان غا دار غنا انرا ايام تو ويغين غني باغين دم الاستهاره سيرره قراته يره سلام كي دليلو نوراي روى الامام مسلم في صحيح كتاب الطهارة باب الحيض حديث نمروغوغي سومية 59 جرو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما يعني كي أريغوغي بي أبوي هرغني كان فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي يعني دم الاستهارة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني باغو استهارة دريبت كلا أو مرة وقت أو كي ورساونا يعني دريبت كلا تهاراي يعني كي باغو ني أدرغو أم حبيب أغنالي رسول صلى الله عليه وسلم تي كل ناسو رسول صلى الله عليه وسلم يعني أيام قد دانا أكنا مارن نور هيت كنا أيام دو كامي دستيغا هويغا استيغا ويغا أغد زمان دو أغاني دو عندو أغد بدارو أغد بدارو دم الحيط سنرا يعني سالا غداينه اردان غداينه نين غني بروا كانو كيتيون نين غني ام كوسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني زمان دو هكنا ايام غوي حبسني انا سالانا دو ايام تنين غني يعني هتن النار هو ايام تو غني غني ثم اغتسلي وصلي قران دره سالانا ونكي كي حديث كي نرا سي امام مسلم كرغري يرا كتاب الطهاره كي يرا حديث نمبر اوغي سوميا 950 غرو اي بي كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه تي نرا يعني بيجنر او علمنا ونكي قال اخرج البخاري في كتاب الحيض حديث نمبر اوغي 325 غرو انا عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افعاد الصلاه اي لما استحارك تكي كي ني وجه طاهر اوغي سلام دايغا غني ليسو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان ذلك عرق انغي دم اركي روكتي تيمنغي دم بو رحم دك سليغي دوغني لكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها يعني قدر ايام دنا ودم الحكنو زمانو كي تك نغي دو حتو يعني صلاه دايغني او ايام و دنا امر 45 3 يومي يومين يوم ليله دنا ايام قدر هت دم هتكنو كي تساوني دو ايام تو دم الحكتو جالين ني ني ني او ايام تو توكني ني ثم اغتسل وصلي قران دايرا يعني جماعة قاعدين القرآن ده يا رأي صلاة نوانا كي رسول صلى الله عليه وسلم ده تعليمات كوي دم حك كي قاعد بيجي دم الاستحارة كي قاعد إقبال وجهه تيجي نعني بارك الله رسول صلى الله عليه وسلم ده يجي كي بيجي دنيا رين قال الله كي منا رسول صلى الله عليه وسلم ده يعني القرآن بيتكلم عنك كي ربنا سبحانه وتعالى بيقول السماوات ربنا سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام ده رسول صلى الله عليه وسلم كي تكبوه كي منا القرآن رسول صلى الله عليه وسلم برضو جن بو شرائعنا كي غسائي كي حدثي نمرو آية كي كسكي نمرو حدث كي كسكي كتاب كسكي كي ندالي دي مانا تي دليل دا دوني عبارام تايدو دين نيني عرقي قال الله قال رسول لكي تيوغنيني دين دو كيسان دو لازم نا دين ربنا سبحانه الله تعالى رتبنا رسول صلى الله عليه وسلم رتبنا نيني حدث نمرو تل تل آية نمرو تل تل كي يكي نيني بان سمينا واتانا نيني اما المراس دو اون تانغنا رخم نيني نمسن اركين كي يعني او فتاين نيني كي دين دو كيسان دو كي ما يجوسي ربنا سبحانه دم الحيض كي إذا كان يعني ثوب أصابي كني يعني باول دم الحيض كي تكي كي أسمو طاري قوي دم الحيض كده ده يعني دم الحيض كدوري يعني طاري قوي دم الحيض كده كني نو طهاري كني نو تينا طاري تري كا أري قوي دم الحيض تدري كا نو تينا كي سقى رسول صلى الله عليه وسلم كذا سين أخرج البخاري في الصحيح حديث نمرة 227 أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تضع كيف تصنع فقال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه رسول صلى الله عليه وسلم يقرأني كي يقول كتيره دو تاري عبو تيروسه تاري تو كيكي تارتي دي تلقى سوراني دي تي دي تلقى دم هات تي جاغنا كي كي نيني تاري كي مسن جولي كي تاري كرتا دوري كي او تاري دم هات منو ومنا تا دوري كي نوتي نيني تاري وان ديس كينا داي لارو كي دي صلى نارو حكم مغو داي كينا رسول صلى الله عليه وسلم يقول كيني نيغني رسول صلى الله عليه وسلم نيغني لا ديس كينا داي لارو قال تن تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه يعني بيجينا كي تحطه قداء تحطه كي بمعنى تفركه وتقشر لإزالة عين الدم يعني أول عجاجي يعني دم الحيط كي ميه جنرى تجلي تاركي قطع درقيني تي مثل تاري بيجيري حقني نتين دنيا تاري تاري كيه مينة كيه مينة نرى فركيني بمعنى نينير السنينيني أبو بوئير قرارجي كتري يعني أبو قواجي يعني أبو حقني وتاري بيجيري يعني كسر كتري كي بمعنى تحطه هوي تحطه بمعنى يعني تار خور كاريكا نير فركينه يعني ابو يسس كنا تار اريك تار ما كلي بيلا تار ما او كير بيلا ما كير بيلا كنا ابو كيري نير اسكيني ني ابو بوي يعني هكنه كتري يعني كسر كتري كي بمعنى تحطه هوي تقرصه بالماء معنى وداي تقرصه هوي بمعنى تطلق موضع الدم باطراف اصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الدم تشربه الثوب يعني ابوغي تاريغي مثل ابوغي دم حتى درغي يعني بيتورني ساعات جنني ساعات سروغي ساندو بيتورناره تاركو بنا غير يسنا كو كو كو كو كو ناسو اطراف كو تاكو غير كو كو كو نا بيتورنا كو كو نا بيتورنا كو كو ناسو يعني ابوغي تاريغر تا دره كياريغي مانو حللتا يا حللتا يا غنره حللتا يا حللتا يا غنره قصره يعني خلاصي تاهرني نكي بعدن تنبحه غيم داي اوغي خلاص قر ادي حطينا قرسينا غني ني كسو تنبحه غني كي تنبحه غي معنا تغسله يعني ايه القران غني يعني اول جه او eregar kerege kana bi tornaro esesina kanne tane kele bi ke abuta dregar torne mang no gar koskor koskor dregar kuna kuna kuna kuna ne agun bu chegana kuna kuna kuna na bu chegana bi torna kuna kuna ne gra agu bi kiare gi degir huja ni ne u do qur'an re yani tena salana ngona rasul sallallahu alaihi wasallam bi gi wa tusalli fihi yani ur barokir ne re salana gi ki mana dam al hatki ne yesse najasa gi kele tarigar kerege ne salaki dio lazim tarin qur'an na defi ne gi sando rasul sallallahu alaihi wasallam bi ginner tawjihat te ki salal janabai وصل الجنابة كي يعني أمور كور بري أبور كي غسه أو مين أنا وصفه كور وصفه كنا أبداني وصل الجنابة كلام مهم يوم وصل الجنابة يعني أنا وطهرين ده كا يعني وصلين ده لو إن شاء الله حديث رسول صلى الله عليه وسلم كي أخرج البخاري في الصحيح رقم حديث كي نمرو 266 جرو عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يديه فغسلها مرة أو مرتين أو ثلاث ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه فغسل فرجه ثم دلك بيده الأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه ثم ناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها كي حديث بخاري جرينا نمرا واغي 266 جرو في صحيح البخاري كاريجري رسول صلى الله عليه وسلم غسل جنابا قراتي باغو ميمونا رو setra setri gaga rasul kinne na kurata igina ba worki ba wogi mana baroro ba worere mberon jais kina ba wa yani ba un kurata liga ini ba un jais kina baroro kurata ling ini mana aura be na buyo kisando maimuna ge rasul sallallahu alaihi wasallam ba go rasul sallallahu alaihi wasallam kigeru u rasul kurata liga akere rasul kinne te kinne na kurata igini awwal haja ge bima ma go kurata igini ki bir turga ki jaso ma go tala tamara maratena kurata igini ki kesugi bima ko en gir tabala ma ko omogor kudurara ma ko amogor biki digi yani awra ko kuragne farja ogne digi mana kitab awon kuragne ni faqa sala farja thumma dalaka ugui ma ko jumarki gine mana farji gor kirone jumarki gindo ugui halas jumarki gindo ma ko isegir dalki ginara aw haytin yani iser is ginara kitina ma ko ugui uca jumarki gindo kuragne ne def siyal gine u barakin do bita belara matmadite istanshaga gine idra ko kuragne yani wadu wadite uwa detay wudu wa takindo tagir bi kudura ta ko kuragne ngine ki thumma sabba ala jasadihi yani ere go sa ko kuragne ngine thumma tanaha fa qasala qadamayhi yani ke go bi o ke kurata idora mira kes kinara de go ko kuragne khalas wasal janaba kin rasul sallallahu alaihi wasallam kurata ngine ki hadis ge ne mrogo ge hadis sahih muslim du ye hadis ne mrogo ge kada sahih bukhari ga ya hadis ne mrogo sahih muslim karegi subumiya 18 gero باب صفة غسل الجنابة غنره سيد مسلم كيره حديثي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه يعني ما هو آراء قرآن يعني ما هو كوين يعني كه آراء قرآن يعني ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وكيه تانيرو يعني حديثي جاني يعني أول ما هو قرآن ما قرآن يعني تواري أول جمع تاني هو جمع ركي يعني ثم يتوضا ودوءه للصلاه يعني او صلاه نين تانرو ودتاي ليغني ود وايت وات ودينديغا اثنين اثنين ودينديغا و ثلاثه ثلاثه ودينديغا سكو جايسي ودوءه للصلاه او صلاه نين تانرو ودينديري تي داينور ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول شعره يعني بما هينيرره تاغوغي tak uya sakwa yes kina san tagi hinyeri yani tagi rbi kesri habare dire nero hinyere ta ere usul sharni mana asal goy yani ta uige ta dugara yesna naga bi ay ta ere hatta idha ra annahu qad istabra yani hatta idha kan mana tagi er mina hinyeri gine nagna kekigini ni igna ga yesna ugua yesna wati yesna asu ta mina hinyeri gine nagna kekigini ni hafana ala ra'si thalatha hafanat yani ba bi urugna ta tar kudra kumwa dia urugna ma bi urug herdo tabela tar kodra kumwa talata marato deligini thumma afada ala sa'ir jasadihi thumma ghasala rajlay yani ere go sokko qur'an re udura de go qur'an ngina ki hadis ko sahih muslim kareriye hadis numero go 118 kareri ki kala hadis sahih bukhari kareri numero go 277 gi aisha radhiyallahu anha ba go rasul sallallahu alaihi wasallam go tege rasul qur'ata deligini sefa rasul do ki kerna qur'ata deliga sokko no goli kagna te ki qalat عائشة رضي الله عنها نيغني كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أقول باغوغي تو يعني زوجات رسول صلى الله عليه وسلم كي وجناباتي ديغني ني نتري أخذت بيديها ثلاثة فوق رأسها يعني بي أرغنا ثلاثة مرات تاغن قدر إسكنا غنرى قرآن يغني ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن يعني بي هوغنا جانبك دراء إنجي قدرة قرآنة وبيدها الأخرى على شقها الأيسر كيدا ما دراء أمك قرآنة منا إليك وسقى قرآنة منا قصر الجنبة بجيتا نر قرآن تليلقنا حديث كوي سي البخاري نمرغو 277 جيرو حديث آشة رضي الله عنها بجيتا نكي كيدا صفة غسل الجنبة صفة غسل دم الحيط كيدا قرآن دليل روغة صفة غنى قويري لكن دم الحيط قرآن دليل تمنوا نزيادة كيدي حديث نمره 260 جيرو في سي البخاري عن آشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم